الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا بدأنا في الدرس الماضي في الصفة الثانية من الصفات الوجودية، وهي تسمى صفات المعاني، وهي الإرادة. وقلنا أن الإرادة صفة يتأتى بها تخصيص الممكن وإعدامه، وزدنا ببعض ما يجب عليه على وقت أو على وقت أو على وقت العلم اللي هو مثلث. ورأينا من الصالح أن نقرأ مقدمة الممكنات التي جعلها الإمام السدوسي في كتاب شرح المقدمات، فبدأنا فيها لأنها مهمة جدا لفهم صفة الإرادة، لأنها صفة مخصصة. وقلنا أن الممكنات المتقابلات، الممكنات المتقابلات وجودنا والعدد والصفات، أمثلة التسمية الجهات كذا المقادير ورواه ثقات. نعم. فقال الإمام السنوسي رحمه الله: الممكنات المتقابلة صفة، الوجود والعدم والمقادير والصفات والأزمنة والأمثلة والجهات. ثم شرح ذلك قائلا: مرادنا بالممكنات الجائزات المتقابلات أي المتنافرات، أي المتضادات التي لا تجتمع. نعم، من يعطي الجمع؟ التي يقبل الجرم كل واحد منها قبولا مساويا لقبول منافره. لكن هذه الممكنات المتنافرات المتقابلات المتضادات يعني متساوية، متساوية من حيث القبول. مثلا الوجود العدم متنافران لا يجتمعان لكن متساويان، فأرجحية الوجود على العدم تحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص ومرجح. ثم مع ذلك اختص من كل متقابلين متساويين في القبول بأحدهم، هذا واضح، وترجح له على صاحبه. وغلبة أحد المتساويين لمساويه ورجحانه عليه بلا مغلب ولا مرجح مستحيل. يعني ظهور الوجود على العدم أو ظهور الطول على الصفر يعني بدون مرجح، هذا مستحيل عقلا. ظهوره مع استواء حيث الابتداء هذا قلنا أنه بترجيح، وهذا الترجيح يحتاج إلى مرجح. فإذا ترجح كفة الطول على كفة الصفر وقلنا أن ودفينا المرجح، هذا باطل عقلا، باطل عقلا. لماذا؟ لأن الابتداء قلنا بتساوي الكفة، بالتساوي هل قلنا؟ لماذا؟ للاشتراك في الإمكان، للاشتراك في الإمكان. وغلبة أحد المتساويين يعني ظروف هذا على هذا، وهذه وظيفة الإرادة. ما هي وظيفة الإرادة؟ هي التخصيص، صفة يتأتى بها تخصيص الممكن وإعدامه ببعض ما يجوز عليه، ببعض ما يجوز، ببعض ما يجوز عليه. يعني لا يجب أن ينتهي الاجتماع، اجتماع المتضادين، لأنه هذه منيعة الخلوف، منيعة الجمع، واضح؟ لا منيعة الخلوف. وغلبة أحد المتساويين متساويه ورجحانه عليه بلا مغلب ولا مرجح مستحيل، لأنه جمع بين متنافيين، وهما رجحان أمر من نفسه على مقابله، رجحان الأمر بنفسه على مقابله. عندنا وجود عدم، وهذا أخذناه يعني في الدرس الفارق في الصور الأول. عندنا الوجود والعدم يشتركان في الإمكان. طيب، لا أرجحية لهذا على ذاك، لا أرجحية في الظهور لذاك على ذاك. طيب، لكن وجدنا أن جهة الوجود ترجحت على وجهة العدم لذاك. قال: رجحان أمر النفس على مقابله هذا مستحيل بدون مرجح، ومساواته له بنفسه أيضا. فتعين إذن على سبيل القطع واليقين الضروري بعد هذا التأمل، بعد هذا التأمل افتقار كل جرم إلى مخصص. أحسنت، أي فاعلا يخصصه بالوجود بدلا عن العدم. لماذا؟ الاستواء استواء وجود العدم في اثنين في الإمكان، لكن لا يجتمعان. لماذا؟ لأنهما متقابلان متنازعان متضادان. آية في علم المنطق كما أخذنا في القضية الشرقية المنفصلة مانعة الجمع. أي فاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم مساويه في القبول والإمكان على قول، وهو أرجح من الوجود. هذا أمر آخر بأخرته لكل حادث على قول، هذا أمر آخر ما عندنا شيء بالكامل. ويخصصه أيضا بالمقدار المخصوص من الطول والقصر أو التوسط بينهما، التخصيص هذا والتخصيص لبعض ما يجوز عليه. يجوز في النفس أن يكون طويلا قصيرا متوسطا أربع مرات، بدلا عن سائر المقادير التي يقبل الجرم جميعا على السواء، لأن الجرم في حقيقة الأمر من حيث ذاته قابل للجميع. يعني قرر أن يكون طويلا قصيرا متوسطا أبيضا أسودا أحمرا، لكن الاجتماع باطل، لكن القبول صحيح. ولذلك يحتاج إلى الترجيح ببعض ما يجوز على هذا الممكن. في الدور قضية التمنطق تبعها في البيتون ويخصصه أيضا بصفة معينة من حركة أو ضدها أو بياض أو ضده أو علم أو ضده إلى غير ذلك من سائر الصفات المتقابلات ونحوها. تفهم الكلام إن شاء الله. ويخصصه أيضا بالوجود في زمن معين بدلا عما يقبله. وجود أجرام في زمن الكفار خصصت بذلك تلك الزمنية، ووجودنا الآن خصص بهذه الزمنية، ووجود الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزمنية، والحواريون في زمن أجنبي فلاني، وهكذا. التخصيص بالزمان والتخصيص بالمكان والتخصيص بالجهة. فهي وجود الله في جهة يحتاج إلى أن يخصصه في أن يكون في جهة أو في زمان، يحتاج إلى مخصص أو في مكان يحتاج إلى مخصص. وهذا هو الحق بعينه أو الباطل بعينه. الباطل بعينه. نعم. ومن فارق المكانين نطالبه بالفقر. نعم. ويخصصه أيضا بالوجود في زمن معين بدلا عما يقابله في زمان متقدم أو متأخر. نعم. ويخصصه أيضا بالمكان المخصوص بدلا عن سائر ما يقابله من الأمثلة. مكان ثور، مكان بعر، مكان يمين. فمن خصص الإله بالمكانية الفوقية نقول له يعني من خصص الفوقية في دون التحتية، يعني الفوقية والتحتية من المتقابلات، لكن من جهة الذاتية هما متساويان فيحتاج وجود الفوقية على التحتية إلى مرشح للاستواء في الإمكان. الإرادة تتعلق بالواجبة. اتفقنا أن القدرة الإرادة تتعلق بالواجبة ممكن يكون جواب مكانة محدشة وعلمة. الإرادة تتعلق بالواجب تتخصص أنها مخصصة نفسها. هو نفسه هو واجب. فهمت؟ ويخصصه أيضا بمكان مخصوص بدلا عن سائر ما يقابله من الأديان. ويخصصه أيضا بجهة مخصوص من جنوب أو شمال أو مشرق أو مغرب. إذا كان جنوب لك جنوب أو شمال لك شمال أو جهة لك جهة لكن جهة ما أقول يحكي على قميصنا عما يقابله من سائر الجهات. وبهذا يتضح لك أن كل جرم من أجرام العوالم. أما لا أعتقد أن هناك يعني من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول في هذا القدر. الله مش يقول في هذا القدر. أنا أنبه الأمة المحمدية يعني. وبهذا يتضح لك أن كل جرم من الجرائم العوالم من السماوات والأراضين والعرش والكرسي والإنس، اسمعوا هذا الكلام توعدني. بعد هذا الكلام أخذ الكلام هذا يعني مهم جدا، إيش قال البعض؟ بعد أن استقر فيك هذا الاعتقاد الجازم الحق الذي لا يقبل إلا شك أو لا ظن ولا الوهم ولا التفكير، وبهذا يتضح لك أيها العاقل أن كل جرم من أجرام العوالم من السماوات والأراضين والعرش والكرسي والإنس والجن والملائكة وسائر أنواعها وأشخاصها حادث مفتقر إلى المولى العظيم استقارا ضروريا لازما يشهد بوجوب حدوثه ووجوب افتقاره إلى المولى تبارك وتعالى اختصاصه بالوجود بدلا عن العدم الذي يقابله، وقد اتصف به كثير من أمثاله المتخيلة، ويشهد أيضا بذلك مقداره المخصوص ووصفه المخصوص وزمانه المخصوص ومكانه المخصوص وجهته المخصوصة، فكل جرم من أجرام العوالم ينادي ناظره بلسان الحال الذي هو أصفح وأصدق من لسان المقال. كل ما وقع عليه بصرك مني أو جال فيه ذكرك من أحوالي ليس مقابله أولى بالعدل منه لولا تخصيص مريد، ليس مقابله أولى بالعدل منه لولا تخصيص مريد قادر قاهر لا يقف لمعارضة الصف وقاهره ممكن، ولا يتعاصى على إرادته للتغيير قوي من الجائزات ولا راتب منها متمكن، فتبارك المولى العظيم الرحمن الرحيم رب العالمين. هذا هو الاعتقاد الصحيح، وهذا من المعتقد الذي وغيره زيغ وضلال واضح، ولذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك وتعالى. فهذه هي مقدمة الامتنان التي فتح بها المولى تبارك وتعالى على إمامنا السلفي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. ثم نكمل دراسة كتابنا هذا الحفيد للإمام السلفي المبارك الأجل نفعنا الله به وبشرحه للإمام السكتياني قائلا وإرادة. تفضل. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص الملك بنعم آية الأمر عليه على وجه العلم. قوله صفة كالبدء الحاكم. وقوله يتأتى بها هو على معنى ما تفضل. نعم. يعني ما قرأناه وما فهمناه في القدرة نفسه في الإرادة، لكن قلنا أن جهة القدرة هي الإيجاد والإعداد وجهة الإرادة التخصيص، وقلنا أن قولنا على أن القدرة تكون على وفق الإرادة هذا يكون على من حيث التعقل لا الترتيب الزماني، فالإرادة القدرة شرط، الإرادة شرط عقلي لإدراكي القدرة، والقدرة شرط عقلي لإدراكي الإرادة. واضح؟ فهذا الترتب من حيث التعقل، لأنه يعني لا يمكن أو لا يدرك العقل قادرا إلا إذا كان مريدا، ونفس الكلام هو بالنسبة لتوقف الإرادة عن العلم، على وفق العلم. هذا التوقف ليس توقفا او ترتبا ثمانيا، وانما هو من حيث التعقل، اي لا يمكن للعقل ان يدرك مريدا الا اذا كان عالما. ها، فالإرادة شرط عقلي لإدراك العلم. واضح؟ نعم. وقوله تخصيص المبدي مخرج بالقدرة، اي تحذيرها ليس بالتخصيص وإنما التأثير. قلنا أن القدرة والإرادة صفتان للتأثير، صفتان للتأثير هذا عموما، لكن الجهة تختلف، جهة القدرة تأثيرها للإيجاد والإعداد، وجهة الإرادة للتخصيص، تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها، الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أخيرة الأخيرة الجهات وكذا المقادير روى الثقات. هذه هي كما ذكرنا الآن في مقدمة الممكنات لما نستمر. نعم. وقوله ببعض ما يجوز عليه كالوجود بدلا عن المقابل، لأنهم لا يجتمعان لأنهم متنافران، واضح؟ فالشرعية أو ظهور أو غلبة الوجود على العدم مع التساوي ابتداء من حيث الإمكان تدلنا على المخصص، على وجوب مخصص موجد فاعل، ها؟ وهذه هي وظيفة الإرادة. نعم. وكالطول بدلا عن القصر، وكزمان كذا على زمان كذا، ومكان كذا على مكان كذا، وجهة كذا على جهة كذا، هذا هو التخصيص. نعم. وقوله والعلم، نعم سبق، هو كما قال أيضا صفة يمتلك شيء، سبق. نعم. بالنسبة للإرادة تذكرون أن الإرادة صفة متعلقة تحتاج إلى متعلق، أي تطلب أمرا زائدا عن الذات، أو تطلب أمرا زائدا عن الصفة، أو أمرا زائدا عن القيام بمحلها. فقلنا أن القدرة لها تعلقات كما مر معنا، فالوحي قديم وتمهيدي حادث. بالنسبة للإرادة ثلاثة تعلقات، الإرادة ثلاثة تعلق: صلوح قديم، تنجيز حادث، تنجيز قديم. هذا على التفصيل، لكن على التحقيق للإرادة بتعلقات صلوح قديم وتنجيز حادث. معنى أن الإرادة تعلقا صلوحيا قديما، والآن احنا على أدركنا ومعنى التعلق ومعنى الصلوح، بين هذا معنى أن الإرادة تعلقا صلوحيا قديما هو صلاحيتها في الأزل لتخصيص كل ممكن بأي أمر من الأمور المتقابلة ككوني على هذه الصفة أو على هذه الصفة التي تقابلها، هذا صلوح قديم، أن القدرة أن الإرادة في الأزل صالحة لأن تخصص هذا النافذة ببعض ما يجوز عليه، مثلا بالذكورية على الأنوثة، بالذكورية على الصفار، بالزمان الفلاني على هذا الزمان، صالح لهذا، لكن لم ينجز. التعلق الصلوحي، التعلق التنجيز الحادث هو تخصيص الممكن عند وجوده بأحد الأمرين المتقابلين بعينه. ليش؟ كتعلقها عند وجود ذاته بكونه يكون على صفة كذا في خصوصها تنجيزيا فعليا، هذا هو هذان هما التعلقان بالنسبة للإرادة. دعنا من الصلوح من التنجيز القديم، دعنا غير التحقيق، واضح؟ فالإرادة تعلقان، صلوح قديم وتنجيز حادث مثل قبل. وفهمنا معنى هذا الحدود بمعنى التجدد، لكن معنى الوجود بعد العدم تنجيز حادث اي تنجيز متجدد، كون الامور اضافه من امور الاضافه كالاعتبار، واضح؟ وهذه يعني اضافتها لله تبارك وتعالى لطيفه الحدود، فقولنا ان الله سبحانه وتعالى قبل الزمن وقبل المكان، فهمتني؟ يعني هذه من الإضافة، أو أن نقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، هذه من الإضافة. ف فلم يكفوا بشيء آخر يعني، فلم يتواهم أنه شيء آخر. فمثل لأن الأمور المضافة واضح إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لتعلق الإرادة، فالقدرة تعلق صلوح قديم وتمييز حادث، والإرادة تعلق صلوح قديم وتمييز حادث. تأثير القدرة بالإيجاد والإعداد، وتأثير الإرادة بالتخطيط في الممكنات لبعض ما يجوز عليها أو عليه. يعني التعريف الأوضح والأدق هو الذي عرف به الإمام الكمال في همام صفة العلم بقوله صفة قديمة. لا مش هذا تعريف، تعريف الإمام الكمال في همام قوله العلم صفة وجودية قائمة بذاته تعالى. صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالشيء، تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو فيه دون سبق خفاء. صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالشيء على وجه، تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة، على وجه الإحاطة على ما هو فيه دون سبق خفاء، على وجه الإحاطة على ما هو به دون سبق خفاء. أي سبق خفاء. هذا تعريف الكمال وهو أدق التعاريف كما ذهب إلى ذلك محقق هذا الفن. نعم. قال العلم صفة ينكشف بها المعلوم. فما في حال عندما نقول هي العلم صفة كاشفة، لكن عندما لفظ ينكشف قد توهم، قد توهم لأن الفعل المضارع يعني يدل على ماذا؟ على الاستمرار والتجدد، هكذا ولا؟ فقد يوهم أن الله سبحانه وتعالى تنكشف له المعلومات، فتبين بذلك قصور علمه. لا، الانكشاف بالنسبة للمعلوم لا في العلم، لا في صفة العلم. علمه تبارك وتعالى ليس متجددا او يسبقه خفاء او يسبقه جهل او يسبقه تردد او ان علمه ظني او ان علمه محتمل. فالانكشاف ليس بمعنى ان ظهور بعد خفاء، لا، وانما هو في المعلومات، في المعلومات المتجدده لا في علمه تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون. واضح؟ نعم. متجدد ما هي تعطيني كلمة تبني جملة مفيدة. ولو حاضر يعني معلومات مثل الابتداء نهاية لها إلى نعيم أهل الجنة أو عذاب أهل النار الابتداء نهاية لها، فهي معلومات. لا أو الآن تنسوي القدر، العلم حيث العلم تنسوي القدر. ولذلك العلم ما يتعلق بالواجب المستحيل والفعل، يعلم ذاته العالمية وصفاته وهي أزلية والأبدية، قدمنا الابتداء لوجوده والانتهاء لوجوده، فهذا يكفي. فعلمه تبارك وتعالى ليس كعلمنا ينقص ويزداد. علمنا يعني يكون قادما ثم قد يتبين له مثلا مثل الطفل الصغير ابتداء يعلم ان النار قد تحرقه، ثم بعد التجربه يتبين له احراق النار. علم الله ليس هكذا، فعلم الله سبحانه وتعالى واحد لم يسبقه خفاء تبارك وتعالى. واضح؟ نعم. قال ينكشف فيها المعلوم، ليس ان علمه سبحانه وتعالى قاصر كعلمنا، علمنا قاصر يمكن في اي مجال من المجالات، ليس من حيث المعلومات ومن حيث العلم، ذات العلم لانه حاجه، وعلمه تعالى قدير. واضح؟ اي بحيث المعلوم، ليس بحيث علمه تبارك، صفه كاشفه ليس صفه مؤثره. مش معنى ينكشف اي مثلا هذا مستور عن الله تبارك وتعالى ثم ينكشف له، لا مستور على العجاز. اي هكذا كمعلوم هو مستور، كمعلوم هو مستور، لا لعلم الله مستور، كمعلوم معلوم، هو المعلوم ليس هذا معلوم مكشوف ولا وهذا معلوم مستور. علم الله سبحانه وتعالى يعلم هذا وهذا، لكن لما تعلق علم الله به كشف هذا المستور. ليس ان علم الله احمناها قاصر فاحتاج الى كشف كاشف، فلا نعم. شوف على وجه الإحاطة افضل، لماذا هو تعريف الساعه صفه او تعريف اخر صفه قديمه، تعريف الامام البارزي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى متعلقة بجميع الأمور على وجه الإحاطة، فعلم الله تبارك وتعالى محيط بجميع المعلومات الممكنة والواجبة والمستحيلة. ليس كالقدرة والإرادة تتعلقان بالممكن. علم الله، هل أن الله جاهل بذاته أو عارف؟ عارف. فعلمه يتعلق بالواجب وبذاته. هل أن الله لا يعلم استحالة الشريكة؟ يعلم. أو استحالة طب الدين؟ يعلم. أو استحالة المرشح بدون مرشح؟ فعلمه يتعلق بالمستحيل. نعم. فعلى وجه الإحاطة، فعلمه سبحانه وتعالى على وجه الإحاطة على ما هو به. من غير سبق خفى. من غير سبق خفى. نعم. وصف قوله يكتشف بها اشاره الى ان تعلقه مخالف لتعلق القدره والاراده، ان تعلق العلم مخالف لتعلق القدره والاراده. تعلق القدره بماذا؟ من حيث الايجاد والاعداد، من حيث الايجاد والاعداد. والاراده تاثير من حيث التاثير الممكن مكان حيث التخصيص. نعم. فالعلم ليس كالقدرة والإرادة. وإن كان الكل من مصححات الفعل. نعم. وهو أن تعلق. ليس معنى تصحيح الفعل. أن القدرة والإرادة والعلم من مصححات الفعل. يعني أن الفاعل لا يكون فاعل إلا إذا كان قادرا مريدا عالما. فهمت معنى مصححات الفعل؟ وكذلك هي من القدرة والإرادة والعلم نفس التجميع المترتبة والانتكار. ايش يمشي؟ وهو أن تعلقه تعلق اتضاح المنكشاف لا تعلق تأثير. لا تعلق. بينا شو معنى الاتضاح والانكشاف هنا؟ من حيث المعلومة من حيث العلم. نعم. نتوقف إلى هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.